نستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى من اهتدى بهداهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد مر بنا تفسير قوله تعالى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فالله تبارك وتعالى بين في هذه الآية وعيد وعذاب وشدة ظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهذا الحكم وهذا الأمر يتناول جميع المساجد وجميع الأماكن التي أعدت للعبادة. وبين سبحانه وتعالى أنه لا أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهذا يدخل فيه الذين يمنعون ويصرفون الناس عن بيوت الله وعن المساجد أن يذكر فيها اسمه من صلوات ومن أذكار ومن تلاوة للقرآن ومن طلب للعلم وتعليم للعلم ومن نشر للعلم إلى غير ذلك. وكذلك يدخل في هذه الآية من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ممن حضر لصلاة الجماعة ثم ضيق على عباد الله، وذلك بأمر من كان حاضرا أو بأمر الإمام والمؤذن بإقامة الصلاة فور بعد الأذان أو بعيد الأذان أو بعد الأذان بوقت يسير، فيمنع الناس من التنفل ومن النوافل ومن قراءة القرآن والأذكار، ويمنع بيوت الله من أن يذكر فيها اسمه، فلا يستغرق وقت الصلاة من الأذان إلى الفراغ منها أكثر من دقائق، وهذا يكون ممن منع مساجد الله. ومساجد الله وبيوت الله لها حق على عباد الله بعمارتها بالصلوات وبغيرها، فلا نبخس بيوت الله ولا نبخس المساجد حقها من عبادة الله ومن الذكر فيها والصلوات ومن الإكثار فيها من ذلك، فنؤدي حق الله علينا ونؤدي حقوق بيوت الله ونعمر بيوت الله بالذكر وبغيره، فلا نحرم عباد الله من الأذكار ومن الصلوات، ولا نضيق على عباد الله بأن تقام الصلاة بعيد الأذان فلا يلحق الجماعة أو فلا يستطيعون اللحاق بالجماعة ولا التنفل قبل الصلاة. وكذلك من أمر المصلين من إمام ومن المصلين بتخفيف الصلاة تخفيفا لا يليق بإقامة الجماعة، فلا يتمكن المصلون من التسبيحات ولا من القراءة خلف الإمام ولا من دعاء الله تبارك وتعالى في صلاته، لا في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس بين السجدتين ولا في التشهد الأخير إلى غير ذلك. وهذا مع الأسف يكثر في زماننا هذا، إذا دخل الناس المسجد وجلسوا للصلاة كأنهم في سجن والعياذ بالله، فيصرخون ويبكون ويدعون بإقامة الصلاة وبالصلاة، كأنهم يقولون أريحون من هذه الصلاة، أريحون من هذا العبء ومن هذا الثقل، كأن الصلاة حمل وكأن الصلاة ثقل على رقابهم وفي أعناقهم والعياذ بالله، ويتضايقون من المكث في المساجد ومن البقاء في المساجد كأنهم في سجن والعياذ بالله، ما علموا أن هذا هو مكان الاستزادة ومكان التزود ومكان العبادة ومكان الخير. وهذا الذي يتزود فيه الإنسان ويزداد فيه الإنسان ويزرع لآخرته ويجعل في خزينته لآخرته من العبادات ومن الخير. فالتضايق والحرج الذي يجده الإنسان لا يكون هذا علامة خير أبدا، ليس هذا علامة خير. إذا دخل الإنسان المسجد تضايق ووجد عنده الضيق والحرج، إذا لم يكن معذورا في بدنه فهذه ليست بعلامة خير والعياذ بالله. فانشراح الصدر وبهجة الصدر وبهجة النفس وانشراح القلب، إذا دخل الإنسان بيتا من بيوت الله وجد في ذلك طمأنينة وانبساطا وقرة عين وفرحا، لأنه بين يدي الله، ولأن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له إلى غير ذلك. والإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ فعلينا يا إخواني أن نتنبه حتى لا ندخل في هذه الآية، وحتى لا نحرم عباد الله من إقامة الصلوات ومن التنفل ومن الأذكار ومن قراءة القرآن في بيوت الله، وندع الناس، بل نحض ونحث الناس ونهيئ الفرص وكل ما يعين الناس ويساعد الناس على أذكار الله وعلى ذكر على الأذكار وعلى ذكر الله وعلى تمجيده وتعظيمه، حتى يكون لنا نصيب من ذلك، وحتى نشارك أولئك بالأجر وبالثواب. ولا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه ويهلكه ويتلفه في الخير وفي سبل الخير، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويصلي ويذكر الله ويكثر من تلاوته. فإذا تمنى الإنسان أن يكون مثل أولئك فله مثل أجرهم، فلا نمنع أنفسنا هذا الخير ولا نحسد أنفسنا من هذا الخير ونمنع عباد الله من هذا الفضل ومن هذا الأجر، فعلينا أن نتنبه به نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مدالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. ولله المشرق والمغرب، مشارق الأنوار ومغاربها التي تشرق منها وتظهر منها وتخرج منها الشمس والقمر، وكذلك مغاربها. ولله المشرق والمغرب، هذه الآيات التي خلقها الله لمصلحتنا ولفائدتنا ولنتمكن من الحياة التي بها نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأصناف وبأنواع العبادات، من حمد لله وشكر لله وعبادة لله وذكر لله إلى غير ذلك. فإذا ملك المشرق والمغرب وكان ملكه شاملا وعاما لهما فهو عام لما بينهما وأوسع من ذلك تبارك وتعالى، فله الأملاك كلها وله الملك كله سبحانه وتعالى. فله المشرق والمغرب والمشارق والمغارب وما بينهما وما بين ذلك. أينما تولوا وجوهكم من الجهاد إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بسلط أو مرغبا أو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا كان سبحانه وتعالى هو مالك الأملاك وهو رب السماوات والأراضين وهو العظيم والكبير جل ثناؤه وعظم شأنه وأسماؤه وصفاته وذاته، فما السماوات والأراضين إلا في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. السماوات والأراضين في كف الرحمن وفي يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فأينما تولوا فثم وجه الله. في الصلاة إذا كان له الملك كله وله المشرق والمغرب وهو العظيم والكبير سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن كان ذلك بأمره بأن أمرنا أول الأمر بأن نستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمرنا باستقبال هذا البيت، فالأمر له سبحانه وتعالى لا لسواه. ولا يقال كما قالت اليهود سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كذلك إذا كان الإنسان معذورا، يعني إما بالأمر باستقبال بيت المقدس أو باستقبال هذا البيت، أو كذلك بالأمر باستقبال أي جهة كان عليها الإنسان كالمسافر الذي يتنفل على راحلته كما كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه، يتنفل في سفره على راحلته أينما ذهبت ويتوجه أو يكون وجهه إلى أي وجهة كانت ما دام على راحلته، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى الكعبة وإلى هذا البيت، ثم بعد ذلك يصلي إلى أي وجه كان ويُيمم وجهه إلى أي جهة كانت جهة السفر. وكذلك الإنسان إذا كان في سيارة أو في طائرة أو في باخرة، إذا أراد أن يتنفل فله أن يتنفل وجهه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال، ولا يشترط أن يستقبل هذا البيت. إذا كان ذلك في نافلة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى الكعبة، لكن إذا كانت فريضة فلا بد من استقبال هذا البيت كما كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه. إذا جاء وقت الفريضة نزل عن راحلته ثم صلى إلى الكعبة وإلى هذا البيت الشريف. كذلك إذا كان الإنسان أو صلى الإنسان وهو في ظلمة شديدة لا يدري أين القبلة يصلي ويجتهد ولا حرج عليه في ذلك، أو كان معذورا في صلب أو في أسر أو في غيره والعياذ بالله، أو كان مريضا لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة ولا أن يوجه إلى القبلة، فرحمة الله وفضله واسع وثم وجه الله سبحانه وتعالى إن كان ذلك بأمر الله أو كان الإنسان معذورا فثم وجه الله، والله واسع وهو العظيم والكبير سبحانه وتعالى. نعم. وثم وجه الله في إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمي وصالكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. فله الحمد والمنة. فثم وجه الله، هذه الآية فيها إثبات الوجه كغيرها من آيات القرآن، وهذه فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا كإثبات اليد والرجل لله تبارك وتعالى، والبصر والسمع لله تبارك وتعالى، والكلام لله تبارك وتعالى، على جهة التنزيه والتقديس والتمجيد لله، فكل ذلك لا يشبه شيء من المخلوقات، لا نشبه الله ولا نمثله بشيء من خلقه، إذ أنه ليس له كفو، لا يماثله أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله الوجه على صفات الكمال والجمال اللائقة بجلاله وعظيم شانه سبحانه وتعالى، ولا يشبهه أحد أو شيء من مخلوقاته. كذلك قل مثل هذا في سائر الصفات وفي سائر الأسماء لله تبارك وتعالى، نثبتها كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه، على الكمال اللائق بجلاله وعظيم شانه. ولا نشبه أو نمثل أو نحرف أو نعطل الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والعياذ بالله، كما فعل الطوائف المتكلمة والمنحرفة عن سواء الصراط المستقيم. فثم وجه الله فيها إثبات الوجه لله، وهذه دالة على سعته، على سعة الله تبارك وتعالى، وعلى عظيم شأنه وعظمه تبارك وتعالى، وأنه مطلع على عباده وعلى خلقه. وفيها أيضا سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فيها سعة فضل الله وفيها رحمته بعباده ورفقه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى، فهو رحيم بنا، رفيق بنا سبحانه وتعالى. فعلينا أن يعلم منا حسن النية، إذ أنه مطلع على سرائرنا ومطلع على الظاهر والباطن منا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه، أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، اتخذ الله ولدا فنسبه الى ما لا يليق بجلاله وعساه كل الاساء وظلموا انفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد علم عليهم واعطاهم ورزقهم ما تنقصهم اياه. وقالوا اتخذ الله ولدا. العباد ما وقفوا عند حد، وهذا المخلوق الضعيف الذي أول أمره من نطفة مهينة وآخر أمره جيفة، ويحمل يكرم هذا المكان والسامعين، ويحمل بين جنبيه العذرة، وكله نقص وكله نواقص وكله افتقار إلى الله، والله غني عن سائر خلقه ومخلوقاته، ليس بحاجة لا إلى سماوات ولا إلى أرض ولا إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن ولا إلى عرشه ولا إلى كرسيه، فهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وكل من عداه مفتقر إليه، أنتم الفقراء إلى الله. لكن مع هذا ما وقف الخلق ولا وقف العباد عند حد، فاليهود قبحهم الله ولعنة الله عليهم، وصفوه بصفات النقص وانتقصوا فاطر السماوات والأراضين بأن قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا وجعلوا أنفسهم واعتبروا أنفسهم أغنياء والله فقير والعياذ بالله، ونسبوا لله الولد فقالوا عزير ابن الله إلى غير ذلك. كذلك غيرهم من النصارى ومن مشركة العرب، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشركة العرب وغيرهم قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا لله البنات، وجعلوا واختصوا بالبنين، يعني جعلوا لأنفسهم أو تمنوا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات. انظروا إلى العقول السقيمة الخالية من التفكير السليم ومن التعقل السليم، وقد أنكر الله عليهم ذلك وبين لهم أنهم في الضلال، وتنزل معهم تبارك وتعالى وأنكر عليهم متنزلا معهم ولهم سبحانه وتعالى بقوله أتجعلون، وبين لهم وأنكر عليهم كيف يجعلون لأنفسهم ويختارون لأنفسهم البنين ويجعلون لله البنات مع انتقاصهم للبنات هم ووأدهم للبنات، وأنهم إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى غير ذلك. ثم أن الله سبحانه وتعالى أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يلد ويولد مفتقر ومحتاج إلى ذلك، والله غني عن ذلك كله. ثم الولد يكون كأبيه، والله لا مثيل له ولا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالى. فرد أحد صمد سبحانه وتعالى، فكيف ينسب المخلوق لله الولد وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق وأوجد، أيضا جعلوا لله الصاحبة إلى غير ذلك. فالمخلوق ما وقف عند حد وتمادى وتجاوز إلى فاطر السماوات والأراضين، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وجل وتقدس وتنزه عن كل ما نسب إليه وله من ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتصف بصفات الكمال والجمال، الذي له الأسماء الحسنى والذات العليا العلية العظيمة سبحانه وتعالى، لا تحيط به الظنون ولا تدرك كيف هو العقول سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، يعني لا يحيط به أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فعلى المسلم وعلى المؤمن أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويكون دائما وأبدا وقاف عند النصوص ويقف عند النصوص القرآنية وكذلك من السنة المطهرة، ولا يتعداها أو يتجاوزها إلى غيرها، ولا يجعل للمجال عقلا ولا يجعل للعقل مجالا في ذلك، ما يحكم عقله في ذلك فيثبت ما أثبت عقله أو ينفي ما نفى عقله أبدا. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وننفي عن الله كل صفة فيها انتقاص لله سبحانه وتعالى، ننفي عنه ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله أو ما كان فيه نقص لله وانتقاص لله تبارك وتعالى. فله صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى تبارك وتعالى، فعلينا أن نتنبه لهذا. نعم. سبحانه يتنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فسبحان من له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا بالمناسبة هنا ليست صفات الكمال، يعني كل صفة كمال نراها أنها كمال ننسبها لله تبارك وتعالى، لا، لابد أن تكون صفة كمال وأن تكون لائقة بالله تبارك وتعالى. فصفة الكمال التي تليق بالمخلوق قد لا تليق بالباري جل ثناؤه، كصفة النوم الإنسان. نحن إذا أصيب الإنسان بعلة ولم يستطع النوم يكون ذلك نقص في حقه، فصفة الكمال للمخلوق أن ينام، لكن لا نقول أن صفة الكمال للخالق أن ينام والعياذ بالله، لا، والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنثبت صفات الكمال اللائقة بالله وبجلاله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا، والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق لا يشابهه ولا يماثله أحد من خلقه ولا من مخلوقاته تبارك وتعالى. نعم. فما رده لقول مقامة الحجة والبرهان لا تنفيه عن ذلك، فقال بل له ما في السماوات والأرض في جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون. ذات تدبيره. فإذا كانوا كلهم أبيده مفتكرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم آدم يكون له ولد والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. نعم، الله سبحانه وتعالى أيضا بين لهم أنه كيف يكون له الولد سبحانه وتعالى وله ما في السماوات وما في الأراضين، والمالك للسماوات والأراضين وما فيهن، فكيف يكون له الولد؟ كذلك كل من عداه مخلوق مفتقر إليه، عبد له، متعبد لله بعبادته وبطاعته، فكيف يكون من هؤلاء العبيد ولد لله تبارك وتعالى؟ والولد لا يكون إلا كأبيه، تنزه الله وتمجد وتقدس عن ذلك كله، فليس بحاجة إلى شيء من ذلك. ثم أن الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير المحتاج الذي بحاجة إلى الولد، إلى نصرة الولد وإلى معاونة ومساعدة الولد،